إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إن ربنا جل وعلا قد خلقنا لغاية عظيمة هي عبادته وتوحيده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولقد كان الناس من عهد آدم على ملة واحدة، وهم أمة واحدة على دين أبيهم آدم، إلى أن مضت 10 قرون فاختلف الناس بعدها. قال الله جل وعلا: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، كما قال جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وإن من أسباب اختلاف الناس وتغيرهم عن فطرتهم شياطين الجن والإنس، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنه أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. الحديث رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. متفق عليه. ولما تغيرت فطر الناس عباد الله انقسموا إلى قسمين: إلى مؤمنين وكافرين. والله جل وعلا قد فرق وميز بينهم في الأحكام والجزاء، كما قال سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال سبحانه وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وشرع الله جل وعلا عقيدة الولاء والبراء ليتميز المؤمنون من الكافرين، وعقيدة الولاء والبراء هي أوثق عرى الإيمان يا عباد الله، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب لله وتبغض لله. رواه الإمام أحمد. نعم عباد الله، الولاء والبراء كما بين صلى الله عليه وسلم هو أوثق عرى الإيمان. أما الولاء فهو المحبة والنصرة والقرب والاتباع، والمؤمن لا يكون ولاؤه إلا لله ورسوله والمؤمنين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. الحقد والبغض والنفور والكراهية، والمؤمن يكون تبرؤه من كل كافر، كفر بالله ورسوله وسلك غير سبيل المؤمنين. فإن هذا من أوثق عرى الإيمان الذي به يكمل إيمانك يا عبد الله، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود. معاشر المسلمين، إن الواجب على كل مسلم أن يوالي المؤمنين فيحبهم وينصرهم ويدافع عنهم ويتقرب إليهم، وفي مقابل ذلك يجب على كل مسلم أن يتبرأ من الكفار والمشركين فيبغضهم ويبتعد عنهم ولا يتشبه بهم. أتدرون لماذا عباد الله؟ لأنه لا يستقيم لنا إسلام، لا يستقيم لنا إسلام وإن وحدنا الله وتركنا الشرك إلا بمعاداة الكفار والمشركين، لأن الولاء والبراء هو من لوازم كلمة التوحيد لا إله إلا الله العروة الوثقى. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ولأجل هذا عباد الله يجب علينا معاداة الكفار والمشركين. إننا نعادي الكفار والمشركين يا عباد الله لأنهم كفروا بلا إله إلا الله، لأنهم عبدوا مع الله جل وعلا غيره، كما قال سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إننا يا عباد الله نعادي الكفار والمشركين لأنهم لا يحبوننا، لا يحبون المؤمنين ولا دينهم، كما قال جل وعلا: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم. إننا نعادي الكفار والمشركين يا عباد الله لأنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن الحق وينصروا الباطل، كما قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. إننا يا عباد الله نبغض الكفار والمشركين ونعاديهم لأجل أنهم يحسدوننا على ما نحن فيه من الخير العظيم، أعني به هذا الدين العظيم الذي من الله جل وعلا به علينا. ولهذا ودوا لو أننا كفرنا كما كفروا. قال الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. لأجل هذا كله عباد الله إننا نعادي الكفار والمشركين، لا نحبهم ونبغضهم، لا نواليهم يا عباد الله، لا نركن إليهم، لا نداهنهم، لا نتخذهم بطانة بدل المؤمنين، لا نشيع جنائزهم، لا نترحم عليهم، لا نستغفر لهم، لا نتشبه بهم، لأن التشبه بهم في الظاهر علامة على محبة في الباطن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جل وعلا العظيم الذي خلقنا وخلق الكافرين هو الذي شرع لنا الولاء والبراء، هو الذي أمرنا أن نتبرأ من الكفار وأن نبتعد عنهم وأن نبغضهم في آيات كثيرة من كتابه سبحانه. فهل قرأنا كتاب الله قراءة تدبر وتبصر وعمل بما فيه من الأحكام؟ آية كثيرة نقرأها يا عباد الله. ربنا جل وعلا ينهانا عن موالاة أعدائه وأعداء دينه وأعداء أوليائه من الكفار والمشركين. ألم يقل رب العزة والجلال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. ألم يقل رب العزة والجلال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ألم يقل رب العزة والجلال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ألم يقل رب العزة والجلال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ألم يقل رب العزة والجلال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وغيرها من الآيات كثير في نفس هذا المعنى والسياق. فيا معاشر المسلمين تميزوا بدينكم وعقيدتكم وأخلاقكم. يا معاشر المسلمين يجب عليكم التبرؤ من أعداء الدين كما أمركم ربكم سبحانه وتعالى. يا معاشر المسلمين، اشكروا الله جل وعلا نعمة الإسلام الذي شرع فيه جل وعلا أحكاما وآدابا تكفيك أخي المسلم في حياتك كلها، تتميز بها عن أعداء الدين. فالموفق من عباد الله من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فعاد الكفار والمشركين. واقرأوا سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم لتجدوا ذلك منه عليه الصلاة والسلام. والصحب الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم هم أول من تأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد والوا المؤمنين وتبرأوا من الكافرين وإن كانوا من أقرب الناس إليهم. وإنهم رضي الله تعالى عنهم قد ضربوا أروع الأمثلة في هذا الباب، أعني باب الولاء والبراء والتبرؤ من المشركين ولو كانوا من أقرب الناس إليهم. ويحسن بي في هذا المقام أن أذكر لكم عباد الله مثالا عظيما عن صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب فيه مثلا لعله يا معاشر الكرام يكون لنا فيه عبرة وعظة وتوقظ بسببه قلوبنا من غفلتها. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الذي كان ولاؤه لله ورسوله والمؤمنين وتبرؤه من الكافرين حتى من أمه التي كانت تصده عن هذا الدين، سعد بن أبي وقاص، وما أدراكم ما سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه من السابقين لإسلام. سعد هو أول من رمى بسهم في سبيل الله، سعد هو الذي فداه رسول الله بأبيه وأمه فقال يا سعد ارمي فداك أبي وأمي. كان سعد بن أبي وقاص من أبر الناس بأمه، حين أسلم قالت له أمه ما هذا الدين الذي أحدثت، والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت فتعير بذلك أبد الدهر. فيقال يا قاتل أمه، هذا بلاء عظيم، وأمه لا تتغير عن حالها وعما عزمت عليه، أبت أن تأكل وتشرب وكادت أن تهلك يا عباد الله. ولكن سعد رضي الله تعالى عنه لا يتزعزع ولا يتنازل عن دينه ولا يبيع دينه وإيمانه بشيء عباد الله، وإن كانت أمه ستموت وهو من أبر الناس بها، كادت أن تهلك وسعد يرى مشهدا يذيب الصخر يا عباد الله، ولكن إيمانه بالله جل وعلا جعله أشد وأقسى من الصخر يا عباد الله. يقترب بوجهه إلى وجه أمه ويقول يا أماه تعلمين والله لو جعل الله لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا لا أرجع عن ديني لشيء، فإن شئت كلي وإن شئت لا تأكلي. قال من روى عنه ذلك فأكلت. الله أكبر عباد الله، هذا هو الولاء والبراء، هذا هو التمسك بالدين، هذا هو التبرؤ من الكافرين ولو كانوا من أقرب الناس. وينزل الوحي يقر سعدا على موقفه في قول الله جل وعلا في سورة لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إنها صورة عباد الله، صورة من صور الولاء والبراء، ما أعظمها وما أجملها وما أبهاها. فلله درك يا سعد، فليتق الله سبحانه وتعالى أقوام من بني جلدتنا يعادون الكافرين وقد يمرقون من الدين، فليتق الله سبحانه وتعالى من يتشبه بالكافرين في لباسهم وفي تحركاتهم وخصائصهم وغير ذلك، فليتق الله جل وعلا من يذهب ليسكن بين الكافرين في بلادهم لغير حاجة بل من أجل الدنيا الفانية، فليتق الله بعض شباب المسلمين الذين يسافرون إلى بلاد الكفر ولو كان عبر زوارق تسمى بزوارق الموت، يضحون بأنفسهم لأجل الدنيا الفانية كما يقول أحدهم لأجل أن أتمتع بالدنيا وزينتها. أنذهب عباد الله، أنذهب يا عباد الله إلى الكافرين الذين نبغضهم ونعاديهم من أجل الدنيا الفانية، من أجل تحصيل الأموال، من أجل الوثائق الإدارية ومن أجل الجنسية وغير ذلك؟ ألا تحافظ على دينك يا عبد الله؟ ألا تحافظ على ما أغلى ما عندك، على أغلى ما عندك، وهو هذا الدين العظيم الذي من الله جل وعلا به عليك؟ أترضى يا عبد الله أن تمزق دينك وتبيعه لأجل دنيا فانية؟ فلا يحصل لك هذا ولا ذاك، لأنك إن عشت بين الكفار وواليتهم فوالله إنك لن تجد إلا الذل والهوان، ولن يرضوا عنك يا عبد الله. كيف بك يا عبد الله تبيع دينك وتتشبه بأعداء الإسلام؟ كيف تبيع دينك وتخالف أمر ربك سبحانه وتعالى، وأنت الذي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي أنك تعبد الله وحده وتتبع نبيك صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى هاته الشهادة العظيمة. فحافظوا على دينكم وتمسكوا به يا عباد الله، واحذروا أشد الحذر، واحذروا أشد الحذر من موالاة الكفار والمشركين، فهي عقيدة تعض عليها بالنواجل. وأبدا إن المؤمن لا تغره الدنيا ولا زينتها، ولا يكن حالكم كحال من قيل فيه نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن مما يؤسف له أشد الأسف أن كثيرا من المسلمين الذين ينتسبون إلى هذا الدين جعلوا تلك النصوص من الكتاب والسنة التي سمعتم بعضها في الخطبة الأولى وراء ظهورهم، فإنهم سعوا أشد السعي إلى موالاة الكفار والعياذ بالله. هذا يتشبه بهم، وهذا يحب نصرتهم على المسلمين، وهذا يعينهم لأجل دنيا، وأحكامهم تختلف عباد الله بين معصية كبيرة وردة عن الدين والعياذ بالله. نأسف أشد الأسف حين نرى من الصور ما يبرهن على ما ذكرت الآن عباد الله، ونحن على مقربة من رأس السنة الميلادية من العام الميلادي. إن كثيرا من المسلمين تراه يتهيأ ويستعد للاحتفال برأس السنة الميلادية، هذا يتهيأ بالسفر إلى بلاد الكفر لأجل ذلك، وآخر يتهيأ للسفر إلى بعض البلاد الإسلامية التي سخرت إمكانيات عظيمة للاحتفال برأس السنة الميلادية حتى صارت مقصدا للكفار فضلا عن المسلمين. ومن قصر به السفر تجده يتهيأ لذلك الاحتفال بأنواع من المآكل والمشارب، يتهيأ للاحتفال برأس السنة الميلادية بتبادل أبهى الهدايا وأجمل التحيات والتبريكات عباد الله في الرسائل وفي وسائط التواصل الاجتماعي وغيرها. والأعظم من هذا أن بعض الناس يجعل من الاحتفال برأس السنة الميلادية موعدا للفجور والخنا كشرب الخمر والزنا والعياذ بالله. تجد من المسلمين من يستعد للاحتفال برأس السنة الميلادية ما لا يستعد به للاحتفال بأعياد المسلمين، أعني عيد الفطر وعيد الأضحى. وإن من المفاهيم الشنيعة عند بعض الآباء أن يربي أبناءه على ذلك، ومن جملة تلك التربية ما يتعلق بشراء بعض الأمور التي يحتفل بها برأس السنة الميلادية، التي هي ليست لنا يا عباد الله، هي للنصارى ليست للمسلمين أبدا يا معاشر المسلمين. فمن الآباء من يربي ابنه على ذلك، والله المستعان. فيا عباد الله اتقوا الله جل وعلا، اتقوا الله جل وعلا، تمسكوا بدينكم وعقيدتكم، إياكم والاحتفال برأس السنة الميلادية. واعلموا حفظكم الله أن أي مظهر من مظاهر الاحتفال برأس السنة الميلادية فهو من موالاة الكفار، وقد علمتم أحسن الله إليكم حكم ذلك من نصوص الكتاب والسنة فيما سبق. تميزوا بدينكم يا عباد الله، وانصحوا أبناءكم وأهليكم أصحابكم وجيرانكم بأن يجعلوا هذا اليوم كسائر الأيام والواجب أن لا يتميز عن باقي الأيام إلى الأيام التي أمرنا الله جل وعلا ورسوله أن نميزها، وهي أعياد المسلمين. اتقوا الله جل وعلا وتميزوا بدينكم وعقيدتكم وعضوا عليها بالنواجذ، وسأل الله جل وعلا يثبتكم على ذلك حتى تلقوه سبحانه وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم فمن أراد من المسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وسددنا يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم جنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا ربنا احفظ شباب المسلمين أجمعين، اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وعافهم، اللهم اشف مرضى المسلمين وعافهم، اللهم اشف مرضى المسلمين وعافهم يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.